هل صبغ الشعر باللون الأسود غير جائز؟ وهل هناك فرق بين من هم شباب وبين الشيوخ؟ جزاكم الله خيرا. صبغ باللون الأسود لا يجوز. الشيخ لا المرأة ولا الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء ممكن بالسواد. أما غير الشيء بالحمرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس به للرجل والمرأة. أما تغيير الشيء بالسواد الخاص فلا يجوز للجميع لا للرجل ولا المرأة. وأما تغيير الشعر في أنواع أخرى هو شيء ما في الشيء فكيف هو أحوط أولى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.